هنشط حواكا وتلقي الشعر هكا وانتي مرمس وانتي مرمس وانتي مرمس وانتي مرمس وانتي مرمس وانتي مرمس وانتي مرمس هاتيري ليها هكا وتحسني هكا ناري وراكي زوينة وشكا حركي الحزام هكا وتحيري هكا وراكي حطة وقفة راهو كيف العودة وحركة يا بوي هادي راتي مرمس هاتي مرمس وانتي مرمس وانتي مرمس ايوا هاتي مرمس وانتي مرمس هكا ايوا وانتي مرمس وانتي مرمس وانتي مرمس وانتي مرمس هاتي مرمس هكا يلا نعودو هكا ايوا يا البنات هكا نتعلمو نشطحو هكا وتحزيمة هكا نشدو الميزان هكا يا حركي الكتيفات هكا اشهد البركة باركة وانتي مرمس هاتي مرمس ايوا هاتي مرمس وانتي مرمس هاتي مرمس هاتي مرمس ايوا لا لا اجي اجي اجي اجي اجي بنات بنادية وهذه عليها بنات بنادية.